الجماعة أو جمعية أو مؤسسة مقر أساسي للاجتماعات الدورية وممارسة نشاطات ذات طابع خاص، ولكن ضيوفنا اليوم بدأوا بإصرار وعزيمة رغم عدم توفر المقر بالبداية. حتى نعرف أكثر حول المقرات وضرورتها لاستكمال الأعمال وتنظيمها، برحب بالضيوف غابي وسما وأسرار لليوم، القائد محمد حسام، أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيكم. والقائد موسى حمادي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. والقائدة فاطمة العلي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. قائد محمد، بدأت كفوج سابع بدون وجود مقر، خبرنا بالبداية عن المقرات كضرورة ولابد من معرفة تحدي الظروف والاستمرارية بالنسبة لكم وصولا لوجود مقر. هلأ المقر هو الحاضن الأساسي لعمل الفوج، فيك تقولي هو البيت، هو المستودع، هو يعني هو ملخص حياة بالكامل. عادة بالمقرات الكشفية بيكون في عدة غرف، كل وحدة إلى اختصاصها. أهم شيء بالمقر يكون في متسع كافي، بحيث كل طلعة أو كل جماعة صغيرة يكون إلى ركن أو زاوية خاصة فيها تعرض أعمالها، تعرض نشاطاتها، تعبر عن نفسها فيها. بنحط علم الطلعة، لوازم الطلعة، لوازم الطلعة اللي هي ممكن تكون حبال أو حقيبة إسعافية خاصة فيها إلى. بالإضافة لها مقر أكبر شوي صغير هو عمليا للفرقة اللي ضمن الطلائع هذا يعني إذا فوج فيه 8 فرق اللي هو التعداد الطبيعي النظامي، يعني عندك 8 أجنحة ضخمة، كل جناح فيه بالقليل 4 فرق. إذا يعني عم تحكي كضرورة بالنسبة للكشاف بالتحديد، كاحتياج أساسي كمقر يتعلق فيكم. تماما، هي الاحتياج الأساسي. بالإضافة لغرفة مستودع، هي الحالة النظامية تحطي فيها، لأن عندك يفترض كمية كبيرة من العصي، الحبال، الخيام، لوازم التدريب بكل أنواعها وبكل أشكالها. فعندك غرفة قد تكون صغيرة لكن اسمها مستودع، قادرة تستوعب هالكمية الضخمة. بالإضافة لمكتب لأمانة السر أو العميد، أو يعني هو هالحالة النظامية إنه مكتب للعميد ومكتب لأمانة السر أو قيادة الفوج بتجتمع فيه، والاجتماعات العادية بتكون بفسحة. هلأ بهي الطريقة نحن عم نحكي عن مقر اتساعه هديك الحسبة. يعني هيك بهي الطريقة بيكون كل جماعة حسب مهمتها لمقر الخاص فيها، ضمن يعني مقرات صغيرة ضمن المقر الكبير الأساسي. تماما، هذه الحالة اللي هي أقرب للمثالية واللي بنطمح لإله. لكن عمليا نحن شبه غير قادرين، وبعتقد بالوضع الحالي ما في فوج بسوريا عنده هالإمكانية الضخمة هي بالكامل. ولكن رغم عدم توفر مقر بالكامل وبالشكل اللي بتطمحوا له أو بالشكل الضروري واللازم، إنما أنتوا بدأتوا بالبداية بدون ورود مقر. هلأ المفوضية تتبع هي ضمن عمل اللجنة المركزية لكشاف سوريا ضمن المحافظة. فاللجنة المركزية هي فرع الشبيبة بالإضافة إلى المفوضية. فبداية الفوج السابع كان اجتماعنا يا ستي، كنا نجتمع بالممرات اللي بين مكاتب فرع الشبيبة. هاي بالبداية يعني 2007 و8 ما بيهمنا عدم وجود مقر، المهم نبدأ. بالبداية هيك كانت، نجتمع بالممرات بين المكاتب، وأتيحت لنا صالة الفرع بنسبة ضئيلة، يعني كان نستخدمها كونه الصالة هي صالة ملتقيات حوارية وبيكون فيها أنشطة متعددة. فنحن كنا لفترة مانا إلي نتواجد أغلبه بالممرات. في حديقة التعاون معكم أيضا؟ حكما كان في تعاون، يعني لولا التعاون من المفوضية إنه والمركزية إنه نتواجد ضمن البناء كبناء يحمينا من المطر لكانت كوارث. هلأ أغلب أوقات الصحو كنا نعتمد على حديقة المرور اللي هي مقابل اللجنة المركزية بطرطوس. حديقة المرور كانت هي مقرنا المفتوح والواسع، ونحن كنا نبسط فيه أكثر إنه هي أقرب لأنشطة الكشافة، وهي انطلاق الكشافة مفيد. صديق الطبيعة. ابن البيئة الطبيعة. صديق الطبيعة أيضا. تماما. نعم. لاحقا يعني بال 2013 أو 14 صارت صالة فرع الشبيبة الروسية تستضيفنا بشكل دائم، يعني كنا قادرين نفوت عليها وقت اللي بدنا، لكن طبعا بتنسيق مسبق، لأن في كتير فعاليات بتكون موجودة. اللوازم الأساسية بمرحلة طويلة كنا جزء كان يتوزع على بيوت الشباب، كل واحد بياخد معه غرض، ونجيب اللوازم التدريبية. يعني كان في عبء، يعني المستودع هو كان بيوتنا بنسبة كبيرة. في جزء بسيط من الأغراض كانت تنحط بإحدى الغرف الجانبية بمبنى فرع شبيبي، يعني مثل أنه يلا خبوا أغراضكم عنا. المشكلة وقت اللي يصير عنا مجلات حائطية، نواتج تدريب ننشرها. كنا نعلقها بوقت الاجتماع بس خلص نضبها ونحاول كيف بقى بدنا نحافظ عليها. السجلات الوثائق بالبيوت. إذن صعوبات بالجملة. أي تماما. قائدي فاطمة موجودة جنبك هلا، بتتذكر وقت اللي تدربنا على المسير الاستعراضي بعيد الجلاء؟ وين كان تدريب؟ وقتها كنا على كورنيش طرطوس. كنا ندرب على الكورنيش الساعة 7 الصبح قبل ما تشد الشمس، كل يوم لمدة ساعتين أو ثلاثة. فكنا نحاول نستفيد من أي مكان، أي فسحة قادرين نستخدمها بناء على المتطلبات تبع التدريب ذات نفسه. يعني مسير بحاجة مساحة ضخمة ندرب فيها، فكانت على الكورنيش. هي بسبب عدم وجود مقر متسع وكافي وإلى آخره. حاليا نحن أخذنا مقر من مقرات فرع الشبيبة على شكل إيجار، موجودين فيها. هي صغيرة يعني، كتر خيرين الحمد لله، يعني أنه بتساع الغراض. مستودع أكثر من مقر، فيها مكتب ومكتبي صغيرة، يعني هذا هو الواقع الحالي. إنما مثل ما بيقولوا، حتى لو بيت صغير بيساع ألف صديق أو بيساع كل بيت الناس، الدي بيساع يعني ألف صديق. فالحمد لله بالواقع الحالي مأمنين أغراضنا، موجودة مرتبينا. في شوية أعمال طلائع بتنعرض على الحيطان، في يعني قادرين، صار عندنا شوية مساحة. ويفترض ندير المساحة بشكل صحيح. ما فينا نطالب بشيء غير منطقي أو غير واقعي حاليا، لكن منقول يا رب. أكيد في يعني أفواج، يعني بالمناسبة في أفواج بكل أسف ما عندها مقرات، يعني مقراتها يعني هي بالحالة اللي كنا فيها قبل وقت طويل. يعني رغم بساطة الوضع، لأنه أيضا متفائلين وعم بتقارنوا بغيركم، أنه لا أنتوا بألف خير. يعني اللي بيروح اليوم لا مقر الفوج السابع، بالنسبة إلي أو لكل مين زاركم من أهالي الكشافين على أعمارهم المختلفة، بيلاحظ أنه فعلا بهالمكان الصغير عارضين كل يعني أغلب الاختصارات لأغلب الأنشطة. أي تماما. وبتشوف الصور اللي على الحيطان، يعني في شوية إدارة ظريفة للمقر. وهلأ حاليا المقر هو قيد الترميم والتزيين، يعني نحن ناويين تبدأ اجتماعات 2018، العالم تحس حالة فاتت على مقر جديد. فمنقول يا رب وبتزورونا بقلب المقر وانتوا بتعطوا الانطباع. أكيد منزوركم، اتمنى لكم التوفيق. وهيك نحن بنتعلم منكم أنه شو ما كانت الصعوبات والتحديات والظروف، المهم نقرر ونبدأ على بساطتها يعني، ويكون الأمل عنواننا. تماما. بادن باول قال: الصعوبة لا تصبح كذلك إذا ابتسمت في مواجهتها. فخلونا نبتسم ونشتغل فقط لا غير. عنوان 2018. أي أكيد. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، لا خطرة وضليلة بترفرف على عيلة، لا خطرة وضليلة بترفرف على عيلة، طلب يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت الصعب يا بيت الفرح يا بيت، بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة. باركولي باركولي يا سيدي، ألف مبروك. بس عشو رح أرسل؟ نعم رح أرسل. رسباني يا أمه حبيب. اسمع، كل الدروس صارت بالنسبة إلي كالتالي: إذا كان سعر البيبسي 500 ليرة وكيلو البطاطا 300 ليرة، احسب سرعة الشمس عند المرور نبتون بزاوية 3 راديان شمالي برج السرطان، وعلل سبب انزعاج برج السرطان. أنا كبني آدم فاشل. يحرق حريشك كم صحي لك، شو كلها يا موسى؟ ويزيد عن ذلك بمقدار مزاجية برج الجوزاء. عمولو هي مستعصية الحل. شو بتحب تعمل مثلا يعني؟ غير اني صاحب الشوارع بحب خلص مدرسة. ممتاز، جرب احلام بهذا الوقت، الوقت اللي حققت فيه حلمك. تخيل معي الشاب الراكز المطقم ببدلة في قبل اسمه حرف ميم او دال، وين ما حضر اسمه سابقه، وشو ما اشتغل بينجح فيه. رح تسمح لكم كتاب يوقفوا دون هالحلم. انا علمي علمك والله ما بعرف وحياة الله، انا علمي علمك والله ما بعرف وحياة الله، انا علمي علمك والله ما بعرف وحياة الله، انا علمي علمك والله ما بعرف وحياة الله، شو صاير بحالك ما بخطر على بابك، شو صار صاير بحالة ما بخطر على بالك تعطين المواعيد وبتنسى المواعيد. السكتش له علاقة بالدراسة والامتحانات والتخرج بشهادة دكتور أو مهندس، حسب رأي المجتمع أنه يا بدي يكون دكتور ومهندس حتى يكون مميز وهيدي الشهادة تسبقني، أو حرف الدال والميم يسبقني حتى يكون إلي حضور بالمجتمع. قائد موسى، يعني اختيارك لهالسكتش وبتوقيت الامتحانات اليوم، يعني إحباط للطلاب ولا شو القصة؟ لا أبدا، اختيارنا للتوقيت هلأ أكتر كلمة نسمعها بالفترة الحالية هي مالل، شاهد ما في عم ادرس، في عندي مليون صفحه وما في وما عم لحق. فهذا السكتش كان فقط مفتاح لنناقش هاي المشكله. حلو، مفتاح. اذا خلينا نبدا مع قائد محمد. قائد محمد، شو بترد، شو تعليقك على السكتش؟ خلينا ننطلق من قضيه اليوم، يعني فعلا الطالب بيكون مرهق وعم بيحضر للامتحانات ومفكر انه اذا ما بدي اجيب النتيجه اللي ترضي اهلي اذا انا فاشل، مثل ما ذكر قائد موسى بالبدايه انه انا فاشل. هلا اسمحي لي اقول لك بشيء ثاني، مو اذا ما اجيب النتيجه اللي ترضي اهلي. عمليا باعتقادي انه اي انسان هو قادر يجيب النتيجه الاعلى، لكن هون المشكله هي ايمانه بحاله، انا قادر او غير قادر. يعني لما ببدا انه انا غير قادر، الوضع صعب، المواد صعبه مستحيله، يستحيل فيني اتعامل معها. لكن لما بقول هي صعبه لكن ممكنه، فانا قادر اني ادرس وقادر اني اجيب العلامات الاعلى. بالنهايه ما حدا خلق كامل عقله أكتر من حدا تاني، فيآمن بحاله أنه هو قادر وبعدين ينطلق. إذن هي رسالة منك لكل الطلاب يوم بكل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية وما بعد. طب وتعليقك على فكرة موضوع اليوم الشهادة؟ فعلا هيدا الشيء منشوفه ويناقشوه قدامنا، يعني نحنا وعينا وكبرنا ونحنا أنه أنت شفت ابن فلان ابن فلان ابن فلان صار مهندس صار طبيب. شو تعليقك على الفكرة؟ بيحبط الولد أنه أنا طب إذا ما قدرت صير معي هاي الشهادة أنا فأنا رح أعتبر فاشل، علما أنه أي شخص ناجح بمجاله هو ناجح ومميز بغض النظر عن نوع الشهادة. هلأ الحياة بتخبرنا عن كثير ناس بدون شهادات وهنن يعتبروا أشخاص ناجحين، والناس بتحترمن وترفع لهم القبعة مثل ما بيقولوا. المشكلة هي واحد، نحنا ما بيجوز نقول بالطفل بشكل ما أنه أنت إما مهندس أو إما دكتور. أنا بعرف تميز على طريقتك، تميز على طريقتك. هلأ بالفوج عندي شباب بيقولوا لي طيب يا قائد أنا ما بدي يكون طبيب، أنا ما بحب الطب. قال له خيو جيب أعلى علامة ودروس الفرع اللي بدك إياه، ما حدا بيعلق. إنما سابر ونجح بالطريقة اللي بتناسبك، وهن قادرين. يعني عم بحكي عن شباب بالفعل الله عطاهن العقل بطريقة رائعة جدا. فحدا مثل صلاح كتوب بيقول لي أنا حلمي يكون موسيقي، بدي أدرس معهد عالي الموسيقى وكفي بعد. بس أهلي بدي أنطب صلاح كشف. ومن الشباب الأبضايات حتى عازف كلارينيت رائع جدا مميز. فهلا هو عمليا دخل طب، جاب علامة الطب ودخل طب، بس رح يكفي بالموسيقى، موسيقي مميز. رح يكفي بالموسيقى بعد، لأن بالنهاية الطبيب قادر يعزف بس العازف مو قادر يطبب. مو قادر يعمل عمليات جراحية. أكيد معك حق. نروح لعند القائدة فاطمة ونسألها من خلال تجربتها. اليوم فاطمة سنة رابعة هندسة عمارة، وفاطمة يعني أنت اليوم قائدة بالكشافي وأنت متفوقة بالدراسة، حتى كنت متفوقة بمراحلك الدراسية كلها، ما تعارضت الدراسة والحصول على الشهادة الجامعية مع الكشافي، واليوم الامتحانات على الأبواب ودائما الطلاب ما بيتقبلوا نصايح من الأهل أو المدرسين. كصديقة اليوم خلينا هيك نعطي من قلبنا كم نصيحة للطلاب. هلا النصائح هي باسم نصيحة، أنه كله لا تحكي وكله لا توعزن. يعني هلا أهم شيء اللي هو ما نشي دعائي أبدا، تنظيم الوقت. يعني واحد مو قادر يحمل بطيختين، لا قادر يحمل 4 بطيخات، مو 10 مثل ما بيقولوا. لا 4 حاجة بديات وجريات. بس الفكرة عن جد بتنظيم الوقت. يعني أنا يعني حتى أنا مريت بحالات ومواقف كتير صعبة بحياتي، كنت نظم له وقت، يعني ابكي ساعة وادرس ساعة. يعني ابكي لما انهار من ضغط الدراسة. ايه تماما، أو أي مواضيع أخرى يعني ممكن تعرض الواحد، إنه خلص نظم له وقت لتخلي شيء أسرع شيء. يعني أعطي وقت للفراغ، وقت للهم، وقت تماماً. للحزن، وقت للضحك واللعب، وقت للدرس. تماما. هلا بس هيك كم نصيحة على ماشي. الدراسة اليومية هي صراحة كتير شيء مهم، لأنه إذا أنت أخذت درس اليوم درستيه بعد أسبوع رح تنسي أقل شيء منه 50%. يعني حتى الملاحظات اللي بتحكيها الأنسة أو الأستاذ بدها تغيب عن البال إذا ما ندرس بيومه لتاخد فيه. نصيحة تانية هي تنوع بطرق الدراسة، يعني مو أنه بس أنا حط الكتاب وأدرس، لا أني أسمع، أني أحضر على التلفزيون في التربوية السورية كمان. حددي حتى ما يقولوا عم توجه الأولاد لغير محطات. لا هيك محطات تعليمية يعني بتحط دروس، سماع كمان، حتى في التلفزيون مو ضروري أنه دروس بس، لا يعني التلفزيون بيعلم كمان، مو أنه بس أفلام أو مسلسلات. كمان دراسي انه اغلب الطلاب، وانا كنت منهم بس غيرت الطريقه، انه بيقعدوا على الدرس على التخت وبيدرسوا فبيناموا بيعايروا الموبايل بعد نص ساعه فيق. لا هي الشغله حط كرسي وطاوله ودروس مثل العالم يعني. وكمان في نقطه كتير مهمه ويمكن يحبوها هلا بدي احكيها، شوكولا. شوكولا هاي اللي بيحبوها الصبايا والشباب كمان يعني الكل بيحبها. بين الوجبات دايما الواحد يأكل شيء حلو، مربى، بيعطي طاقة يعني، بحيث انه مو انه بس وجبات غدا، عصير ممكن يعني، شغلات طيبة هيك تبسط. حلو، يعني اليوم ما عم تحكي انت بلسان حال الطلاب باعتبارك مرأتي بهي التجارب. اكيد بنتمنى التوفيق لجميع الطلاب بالامتحانات القادمة. يا أمي خلصت دروسي صار بدي عرس، قلبي كتير ومهيوب وضيع عنده فلوس. يا أمي خلصت دروسي صار بدي عرس، قلبي كتير ومهيوب وضيع عنده فلوس. يا أمي يا أمي دخيلك يا أمي. آخر محطات غابة وسماء وأسرار مع الأخبار الكشفية، والبداية مع القام محمد. بالبداية رح نبدأ من مفوضية اللاذقية، ختام الأنشطة السنوية للفوج الثاني البحري بحفلة تنكرية ظريفة. أنهت زهرات الفرقة 22 برنامج حرة لأكون أنا. تم دوري المحبة بين الفرق الكشفية وتوزيع الميداليات للفرق الفائزة. ومنروح على مفوضية حلب، مشاركة مفوضية حلب بالذكرى السنوية الأولى لانتصار حلب من خلال مسير استعراضي موسيقي ضخم تجول ضمن أرجاء المدينة. الفوج الرابع بحلب بمبادرة من إحدى المرشد من القائدة هي صادق، نسقوا مع إدارة حديقة السبيل وخصصوا اجتماع كامل لتنظيف ولتنفيذ حملة نظافة بالحديقة. جوات الفوج الثاني قاموا بتنظيم مسير لفرقة المتقدم ضمن أحياء مدينة حلب، تضمن المسير ألغاز ومهام اختبرت مهارات الكشافة وقدرتهم على التواصل مع المحيط. زيارة الفوج السابع من مفوضية دمشق إلى بيت النور دار رهبنة مرسلات المحبة للاحتفال بالميلاد تحت عنوان لأن الميلاد أكثر من بس زينة وهدايا، لأن الميلاد هو فرصة للمشاركة مع الآخر المحتاج للفرح. كشفية لليوم ما بتكون انتهت. قائد محمد، يعني دايما هيدا الشيء حلو انه اليوم انتو عم تاخذوا هاي المهمة، اخبار كشاف العالم بالمطلق ان كان عالميا وعربيا ومحليا، بس تخبرنا مين اللي عم يقوم بالمهمة بجمع هاي الاخبار؟ سابقا كنا كانت يعني بين بعض كل حدا يتكفل بمهمة، نجيب مجموعة من الاخبار، لكن من فترة طويلة دير ريناد علي بنوجه لك كل التحية، مسؤول الإعلامي، هي المسؤول الإعلامي بالفوج السابع، عم تتعب معنا بحلقات البرنامج بمتابعة الأخبار الكشفية السورية العربية والعالمية. قائد فاطمة حابة تقولي شيء؟ هلا حابة أضيف شكر للقائد محمد قاعد جنبي، كان معي بمسيرتي الدراسية والكشفية من أول ما فتت على الفوج ولهلا يعني، بس شكر كتير من القلب. أكيد شكر من القلب مننا للفوج السابع بالكامل، إن كان أشبالا وصولا للقاعدة، بلشنا اليوم بالعكس. بدي أتشكر ضيوف اليوم، القائد محمد حسام شكرا لك، شكرا لك، والقائد موسى حمادي شكرا لك، شكرا لكم، والقائد فاطمة العلي شكرا لألي، شكرا إلي. مالك علي يا مين عيونك هالقلب احتلو انا وهالقلب المسكين غرنا بالحلا كله عليك علي يا مين عيونك